بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 53 بعد 200، مع سورة الرعد. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وهم يكفرون بالرحمن. وقوله بالرحمن إشارة إلى كثرة حلمه وطول أناته، وتصوير لتقبيح حالهم في مقابلتهم الإحسان بالإساءة والنعمة بالكفر بأوضح صورة. وهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأبعدهم من الكفران. إذن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى رحمات الله المتتالية على عباده مؤمنهم وكافرهم، وأن من أعظم الرحمات هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ثانيا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة رسوله. والعبد لا يكون مطيعا لله والعبد لا يكون مطيعا لله ورسوله فضلا أن يكون من خواص أولياء المتقين إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. إذن هكذا الإنابة والتوبة بالعمل الصالح والاستجابة لأوامر الله تعالى. فالعبد عبد والخالق خالق سبحانه وتعالى. ثالثا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وإليه متاب أي إليه توبتي، كقوله تعالى واستغفر لذنبك، أمر عليه الصلاة والسلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله وأنها صفة الأنبياء. إذن على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى في الليل والنهار، لأن الإنسان تمر عليه أمور على قلبه على لسانه بيده بجوارحه، فعلى الإنسان أن يكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات. وقيل إن الإياس على معناها الحقيقي، أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم، لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعا في إيمانهم. خامسا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين. فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزأوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة في من قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. سادسا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هو الله، هو الله تعالى، أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد. والخبر محذوف تقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره. إذن ربنا قائم على كل نفس، قائم بحفظ أعمالها وقائم بإمدادها بوسائل الحياة والرزق من الهواء والماء والمطعم، وكذلك هذه الأجهزة التي في جسم الإنسان، فربنا جل جلاله هو القائم على كل نفس، فله الحمد والشكر على نعمه. سابعا، وجعلوا لله شركاء قل سموهم بأسمائهم الحقيقية، فإنهم إذا سموهم وعرفت حقائقهم أنها حجارة أو غير ذلك مما هو مركز العجز ومحل الفقر، عرف ما هم عليه من سخافة العقول وركاكة الآراء. معاني الكلمات: طوبى لهم فرج وقرة عين وحال طيبة، قارعة مصيبة، فأمليت أمهلت، أم بظاهر من القول، أي تسمونهم شركاء في ظاهر القول من غير أن يكون لهم حقيقة. العمل بالآيات: أولا سيد الله تعالى العيش الطيب والعاقبة الحسنة، اللهم آمين يا رب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثانيا، قل إذا أصبحت حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثالثا، إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه متاب. التوجيهات: أولا، إذا واجهت من يستهزئ بك بسبب إيمانك واستقامتك فاعرض عن جهلهم ولا تحزن، واعلم أن الله تعالى سينتصر لك وأن نبيك صلى الله عليه وسلم قد لقي أكثر من ذلك، فاصبر ابتغاء وجه الله تعالى، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثانيا، المصائب قد تكون أحيانا بسبب المعاصي، فتجنب المعاصي تهنأ في حياتك بإذن الله. ولا يزاد الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. إذن على الإنسان أن يحذر الذنوب والمعاصي لأنها سبب الهلاك. ثالثا، اعلم أن المكذبين والظالمين والعصاة مهما فخروا وطغوا ورأى الناس أنهم في سعادة فهم في عذاب. فعلى الإنسان أن يستحضر كيف أن الله سبحانه وتعالى توعدهم، قال لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فهو لما يعب السيئات ليل نهار فهذه تجهز له العذاب في الآخرة، فإذا هو في عذاب. وهذا من أشد العقوبات، أن الإنسان يكون في عقوبة ولا يعلم أنه في عقوبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.